شباب ريخك نشاوري وعينا يقال أغرض لك نسكر شباب ريخك نشاوري وعينا يقال أغرضنك نسكرت وتأمنت نجدك من جوزيك عدت أشكال وسمنات نجدك مني وكم من جوزيك عدت أشكال وأناك مخلط نازفي فني وغير سيودنا بنونتي I know.